إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن لعقيدة المسلمين أهل السنة والجماعة الإيمان بالموت وما بعده، والموت هو مفارقة الروح للجسد، والموت هو المفضي للعبد إلى منازل الآخرة. الموت هو الحقيقة الحقة التي كتبها الله رب العالمين على كل مخلوق. فالإيمان بالموت بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي لا شك فيه، وهو الكأس الذي لا بد أن يتجرعه كل مخلوق. ويدخل في الإيمان بالموت الإيمان بخمسة أمور. الأمر الأول أن نعلم أن الموت حتم لازم على كل مخلوق. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. فالموت حق لازم على كل مخلوق. وأما الأمر الثاني فأن نعلم أن كل مخلوق له أجل محدود لا يتجاوزه ولا يكثر عنه. قال الله جل وعلا: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال جل ذكره: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بيوت مشيدة. وفي صحيح مسلم

أخبروا من ذكر هذه اللذات أو هذه اللذات الموت الذي لا تجرى بكثير إلا قلاه وحقره وما تجرى بقليل إلا قدره الموت. يقول الحسن رحمه الله: ما رأيت حقا لا شك فيه أشبه بباطل لا حق فيه من الموت، فهو حق لا شك فيه، الكل يعلم أنه حق وأنه لا بد أن يموت، لكن أكثر الناس يعاملون الموت معاملة الباطل الذي لا شك فيه، فيغفلون عنه ويتنسون ذكره. وبعض المسلمين الموحدين يتشاءم إذا ذكر الموت أمامه، وما ذلك إلا لضعف إيمانه وخوفه من سوء عمله، وإلا فقد أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكره، فقال: أكثروا من ذكر هذه اللذات، وقال: لا تزوروا القبور، لا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. فعلينا أن نكثر من ذكر الموت ليريدنا ذلك سؤالا على الآخرة وإبارة عن الدنيا. وقد علق البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الآخرة مقبلة، وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل واحدة منها لدود، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وقدم حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل ولا حساب، وقدم حساب ولا عمل، فالأمر واضح أنه يلزم كل عاقل أن يذكر الموت ذلك ليتأهل للآخرة وليستعد للقاء ربه جل وعلا. ولأجل ذلك فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل بين يدي الساعة علامات وأشراط، لأنه سبحانه لما قضى أن يوم القيامة غيب لا يعلمه إلا هو، وأنه يأتي الناس بغتة، فمن رحمته جل وعلا أن جعل لهم مقدمات بين يديه علامات محسوسة يراها الناس ويعيشونها، تقول لهم: انتبهوا، تيقظوا من غفلتكم لئلا تنشأكم الساعة غفلة. وأما الأمر الخامس المتعلق بالنفس، وهو أهمها وتبرزها، فهو وجوب الاستعداد له، وجوب أخذ الأهبة له. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، فأرحها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. يعني يا من آمنتم بالله ربا، يا من آمنتم بلقاء الله واليوم الآخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم

مصروف عليه فيها، لأنه لا يستثمرها، لأنه لا يستغلها. والإنسان إذا كان معه مال فإنه يكون حريصا كل الحرص على استثمار هذا المال في أعلى ما يجيب له ربحا. والصحة أغلى من المال، والعمر أغلى من المال، والشباب أغلى من المال، والفراغ أغلى من المال، لأن هذه الأربع لا عوض عنها ولا بديل منها. أما المال فيروح ويجيء، والإنسان إذا ذهب من عمره فلا عوض له منه. ارتدي خمسا قبل خمس فلم يريد أن تخرج منهم في هذه الخطبة الأولى أن الموت حق لا بد منه، وأنه يتعلق به خمسة أمور: أنه حق لازم، وأن لكل مخلوق أجل ينتهي عنده، وأن عند الآجال استأثر الله به فلا يعلم أحد متى يموت، وأنه ينبغي علينا جميعا أن نذكر الموت، وأنه يلزمنا جميعا أن نستعد للقاء الله جل وعلا. فاللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن يستمعون القول ما يستمعون أحسنه، إنك ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الأعمال التي يعملها ابن آدم في هذه الحياة الدنيا تنقسم إلى أقسام، فمنها عبادات واجبة عليه، وفرائض مفروضة عليه، ومنها أعمال تنتظر عليها وتجري عليه بعض حسناتها، ومنها أعمال يمتد أثرها إلى يوم القيامة. وهذا القسم الثالث ما أريده، فالعامل الذي إذا علم أن أجله منتهي وأن عمره محدود، العامل هو الذي يجعل لنفسه عملا يمتد أثره إلى يوم القيامة. وهذا ما أرشدنا إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقضى عمله، أي أثر عمله، فلا عمل له ولا يمكنه أن يعمل إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن هذه وعرض عليها من واجبك فإنها عمر إلى عمرك ممتد إلى يوم القيامة. انقطع عمله إلا من ثلاثة، والجامع بين هذه الثلاثة أنها تستمر وهذا مما يتسابق إليه المتسابقون، لأن كثيرا منا لم يفتى عليه في أبواب أخرى، فليس كل مسلم فتح عليه في العلم، وبعض الناس فتح الله عليه في المال، فليعتقد هذا النصر، فإن العبد ليس له من ماله إلا ما لبثه فأبناه، وإلا ما أكله فأبناه، وإلا ما تصدق به فأبناه، وهذه هذه. فيا عبد الله اعلم جيدا أنك إن لم تتصدق على نفسك في حياتك فحري بأثمانك ألا يتصدقوا عنك، وإن تصدقوا فتلزم عليهم الصح والبخل. فتصدق على نفسك وأغني نفسك صدقة تبقى آثامها إلى يوم القيامة، ولا تبخل فإن البخل منافي للعقل البعيد من أحمق الناس. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي يبخل على نفسه. صدقة جارية أو علم يندفع به، مصحف مرمى أو كتاب وقت أو آية علمها أو مصنف صنف أو في مجالس علم علمها للناس، كل ذلك يجري عليه أن تروح إلى يوم القيامة. وهذا بحسب كل إنسان، فيستطيع كل مسلم أن يترك علما، والدليل على ذلك هو ما ثبت عند أبي داود الإسلام الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما دنيت. خذ هذه الهدية، خذ هذه الهدية، من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما دنيت. وهل يليق بمسلم أن يسبقه أحد إلى تعليم به الفاتحة؟ هل يليق بمسلم أن يسبقه أحد إلى تعليم به الفاتحة؟ فإذا علمته فاتحة الكتاب كان لك أجرها ما دنيت، وكان لك أجر من علمها من أبنائه وأبناء أبنائه إلى يوم القيامة. والمسلم الصادق في إسلامه تجده يسعى دائما إلى الدعوة إلى هذا الدين. الفارغ من الدعوة إيمانه ضعيف جدا، لأن من أعظم علامات الإيمان أن يكون هم هذا الدين في قلبك دائما وأينما كنت، ولا تقل إني عامل ولا تقل إني جاهل، فكل ما يحفظ أحاديث رسول الله وكل ما يحفظ آيات في كتاب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. طالب أنك تصطحب مع ذلك ولا تقف ما ليس لك به علم. اقرأ آية في كتاب الله وعلمها ولدك، علمها جارك، علمها زوجك، تكون داعية إلى الله ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وتكون ممن ورث علما. نظر الله امرأة سمع مني حديثا أو مقالة فبلغها كما قالت أو كما سمعها، فرد مبلغ أوعى من سامع، ورب حديثه إلى من هو أفضل منه. في بصمة جارية كل ما تستطيعها فاشتريها لهم تكون ممن ورد علما ومن أجرى وممن أجرى على نفسه صبرا بشرط أن يكون مجدا في العلم لا فاتحا ولا لاعبا. والثالثة أولا لصالح يدعو له وفيه فضيلة الزواج لطلب الولد وفيه وجوب الحرص على صلاح الولد وبذل كل سبب لأجل ذلك. الأمر الذي يفرط فيه الكون فيترك ولده هملا. وولدك أيها المسلم الكريم امتداد لعمرك إلى يوم القيامة فهو أكبر ثروة تملكها أكبر ثروة لو كنت تعلم قدرها. فاحرص عليه وعلمه دينه واجهد نفسك في رفعته واجهد نفسك في صلاحه وإياك أن تغفل عنه فإنها في زمان لو ترك فيه الولد ضاع ولتخطفته شياطين الإنس والجن وما أكثرها وهي على طرف الفتاة والولد غالب والولد كنز كبير والولد عمر على عمرك إلى يوم القيامة فإياك ثم إياك أن يربي ولدك غيره أن يربي ولدك غيره. اجعل البيت له حلما ولا تنفره من البيت فيبحث عن حفظ غيره. صاحب ولد صاحبه وتحدث معه واستلزم محبته في كل سبيل وإياك أن تصيره عدوا لك فيضيع. فإن الفتن في زماننا عظيمة وكثيرة والأعوان على الخير قليل فكن عبدا لولدك على الخير وإياك ثم إياك أن تغفل عن ولدك. إياك أن يحجزك عنه شيء لا عمل ولا شيء فإنك إنما تسعى وتكد وتنصب وتعرف لوالدك ولصلاح ولدك وأنت مسؤول عن صرفه وروحه ودينه كمسؤوليتك عن جسده. أنت مسؤول عن صلاحك ويجب عليك أن تأخذ بأسباب ذلك. واعلم أنه ليس شيء أقر بعينه ولا أسعد لك لا في الدنيا ولا في الآخرة من صلاح ولدك فإياك أن يشغلك عنه مال ولا شيء. إذا بلغ السؤال انقطع عمله إلا بالثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح والصلاة له أسباب قيده بالصلاة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن تحرقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن نبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فصلاح الولد مطلب عظيم لكن له أسباب وأسبابه في هذا الزمان شديدة لا يقوم بها أمر غافل الله. أنت وأنت وحدك مسؤول عن نفسك لكنك طالما تزوجت وأجبت فأنت مسؤول عن بيتك وعن أهلك وعن ولدك. والعاقل الذي يريد للسؤال جوابا يأخذ بأسباب ذلك فإن صنع فهو المراد وهو المطلوب وإن قدر الله سوى ذلك فقد أعذر إلى الله. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الشاهدين الذي يريد أن نخرج به في هذه الخطبة الثانية أنه ينبغي علينا جميعا أن نجعل لأنفسنا أعمالا يجري عليها زواجنا بعد موتنا، ونجمع على قدر استطاعته من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فاللهم يا رب العالمين وفقنا من العمل لما تحب وترضى، اللهم يسر لنا سبل الخير والرشاد يا اكرم الاكرمين، خذ بنواصينا اليه واغفر ذنوبنا عليه، اللهم احس بتعليم الذي لا تنام وبركنك الذي لا يطاق وبقدرتك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم اصلح شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واقف بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين واحفظ دماء المسلمين.